بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله النهاردة هنبتدي في صورة جديدة من صور جزء عامة، النهاردة صورة الشمس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما زلنا في صور جزء عامة، وإحنا قلنا قبل كده أنه الاختيار لجزء عامة لأنه هو أكثر جزء بيتكرر وبيتقرأ على المستوى كأمهات في تعليمنا لأولادنا تقرئهم ليهم، يعني محتاجين نبقى متفاهمين لمعانيه بصورة جيدة. الصورة اللي معانا في نفس الفلك بتاع معظم الصور اللي فاتت، اللي هو القرآن المكي، الآيات ذات القطع القصير اللي هي كأنها يعني رصاصات بتصيب الكفار في مقتل، بتعمل تجديد لمعاني الإيمان وترسيخ لمعاني العقيدة في قلوب المؤمنين. ولذلك الطرح الفقهي أو الطرح المعاملاتي مش كتير قوي في القرآن المكي، إنما القرآن المكي أساسه تحرير المعتقد، تحرير وسائل الثبات على العقيدة، دعم القضية الإيمانية. والحقيقة في كل عصر يعني يتكرر على الإنسان العوز لطبيعة القرآن المكي، فضلا عن عصور الاستضعاف وعصور القهر اللي المسلمين فيها بيعانوا ظواهر اجتماعية أشبه ما تكون بالظواهر الاجتماعية اللي عناها المسلمين الأول في العهد المكي الفعلي، الاضطهاد، المحاربة في الدين، القهر، كل أنواع الصور. بقى احنا معانا الايات بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هندخل برضو بنفس طريقه الصور السابقه، الاكثار من الاقسام. والاقسام هو عباره عن نوع من انواع التثبيت والتاكيد على اهميه القضيه المقسم عليها، خطوره المقسم به، خطاب مباشر لمستمع هذا القسم انه القضيه كبيره وخطيره. لذلك مع قسم في القرآن لازم نديله اثنين نركز في عناصر القسم كلها، سواء المقسم به، ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن احنا زي ما قلنا قبل كده في مواطن أخرى، الإنسان المسلم البالغ العاقل المكلف اللي فاهم دينه لا يفهم أبدا إلا أن يقسم بالله عز وجل، سواء باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. ليه؟ لمن كان لا أحلف بالله إلا أسكت، ما أحلفش خالص، ما ينفعش أحلف بأي حاجة تانية. وساعتها وإحنا بنشرحها سواء في العقيدة أو في مواطن الإقسام السابقة في الصور السابقة، قلنا أنه الحلف بوحياة ربنا هذا حلف بحياة الله جائز، وعزة ربنا وجلال ربنا هذا حلف بصفات الله عز وجل جائز، والقرآن والمصحف هذا حلف بكلام الله جائز. ودي من أكثر الحلفنات اللي ممكن الناس تتصور أنها يعني على اعتبار أنها يعني ايه ثقافة شعبية في الايمان، فالناس تتصور انه يلا اي حاجة شعبية في الايمان تبقى غلط. لا، اذا كانت منضبطة بالاسماء والصفات فما فيش فيها حاجة، انما بقى لما تبقى مخالفة زي والختمة الشريفة والعتب الشريفة والكعبة وحياة عيالي ورحمة ابويا اي حاجة من الناس بتقولها فضلا عن اخطرهم اللي هي العلامة المسجلة والنبي صلى الله عليه وسلم، انما يسعني اقول ورب النبي واللي نبى النبي واللي خلق النبي، كل ده يجوز لانه عالف ب صفات الله عز وجل بأفعال الله عز وجل. فالشاهد أنا كإنسان لا أقسم إلا بما بأسماء الله وبصفات، إنما الله عز وجل يقسم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. وإقسام الله عز وجل بأي قسم إنما هو تأكيد على خطورة وأهمية المقسم به، ولذلك بيبقى جزء كبير جدا في قضية القسم إنك تقف مع المقسم به وتقول ليه سمعنا هو فيها إيه، هي دي إيه، هي مهمة لي، والعصر مهمة لي، والذاريات ذروة مهمة لي، والمرسلات عرف مهمة لي، يعني بتقف وتبتدي تتأمل وتسأل مهمة لي عشان ربنا اختارها وأقسم بيها هنا. والشمس وضحاها إقسامات تحتاج أن الإنسان يقف معها ويتساءل ليه، ها؟ فعلشان كده بتلفت نظرنا لخطورة المقسم عليه. دي أول جزئية. تاني جزئية وهي يمكن بنفس الخطورة بتاعة الجزئية الأولى اللي هي تلفت نظرنا لخطورة المقسم عليه. المقسم عليه الحاجة اللي أنا بحلف عليه، يعني أنا بقول والله ما أنا جاي مثلا، يبقى والله ده المقسم به، ده المقسم عليه، الحاجة اللي أنا بحلف عليها. فلو نقلناها بقى للأسلوب القسم اللي يذكر في هذه الآيات اللي ربنا قاله سبحانه وتعالى، يبقى والشمس المقسم به والمقسم عليه هنقوله بقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، اللي هو المقسم عليه. وفي زي ما قلت في الأمرين دول سواء المقسم به أو المقسم عليه، اختيار الله عز وجل لهذه الأشياء للأقسام بها وللإقسام عليها دلالة على لف المسلم القارئ المستمع لهذا النص القرآني على خطورة الأمرين. ندخل في الأمر الأولاني وهو المقسم به، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، أقسام أقسام أقسام يقسم الله عز وجل به. أول قسم أقسم هذه الآية واللي تم في هذه الصورة واللي تم به صورة هو الشمس نفسها. والحقيقة أن حوالي أربع آيات كاملين اللي ورا منها كل خطاب على الشمس، والقمر إذا تلاها تلا مين تلا الشمس، والنهار إذا جلاها جل مين جل الشمس، والليل إذا يغشاها يغشى مين يغشى الشمس. فالأربع آيات اللي ورا منها بيتكلموا عنها على نفس الحاجة اللي أقسم بيها في الأول الشمس تمت الصورة بيها. يعني إذا أول أربع آيات بتدور في فلك الكلام عن الشمس مباشرة أو اللي عائد عليه اللي عائد على الشمس. طيب والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، داخلة في العلاقة المباشرة مع الشمس، ولذلك تجد الصورة فعلا صورة الشمس تتكلم عن قضية خلق الشمس، قضية هذا المخلوق العظيم الرهيب. الآية من آيات الله عز وجل هو الشمس. احنا بالنسبة لنا كبشر واحنا قاعدين على كوكب الأرض وبنبص على الشمس في السماء من بعيد ما بنشوفش إلا الحاجات اللي هي الجروس أو الظاهرة بالعيان، الظاهرة بالعيان اللي احنا بنشوف. والحقيقة ربنا أعطانا من الآلة العلمية ومن البحث العلمي ومن التصور العلمي لقضية الشمس مما عمل لنا حالة من مش من إزالة الذهول، بل بالعكس زيادة الذهول والانبهار والاستغراب من هذا المخلوق العظيم جدا اللي اسمه الشمس. كل ما العلماء يدرسوا في الشمس أكتر كل ما ينبهروا أكتر، كل ما يعني عقلهم ينبهر ويحصل له حالة من الذهول أكتر وأكتر. خلينا نقولها مع الآيات الأول، وطبعا أنا بعتبرها دعوة إلى الشمس كآية من آيات الله عز وجل، بس طبعا ما تبص لهاش بعينك عشان عينك ما تروحش، لكن التأمل فيها. طبعا في أوقات الشروق وأوقات الغروب ممكن تبص لها بعينك، ودي بتبقى من أجمل المناظر اللي الإنسان يبص عليها في يومه أو في ليلته. بصراحة أنك تبص لشروق الشمس وغروب الشمس من أجمل المشاهد اللي تحس فيها بجمال الخلق. والشمس يقسم الله عز وجل بالشمس، الشمس مش محتاجين نعرفها، وعرف الماء بعد الجوف دي بالماء، الكرة الصفرة اللي في السماء دي اسمها الشمس. الآيات والسورة كلها بتتكلم عن هذا المخلوق. أول الآيات والشمس وضحها، يقسم الله عز وجل بالشمس وبضحى الشمس، وضحى الشمس الحمد لله ضحى الشمس الهاء عائدة على الشمس، والضحى هي منطقة من مناطق النهار، منطقة من مناطق النهار. والحقيقة الضحى اللي هو الإنارة وبداية يعني احنا بنسميها ايه، بداية الاستضاءة القوية يعني. ولذلك تجدي منطقة الضحى في اليوم هي بداية النهار لحد ما قبل اشتداد ارتفاع الشمس. الضحى بيبتدي من بعد ارتفاع الشمس قدر ميل، ده بالنسبة لنا احنا في صلاة الضحى، لكن بالنسبة للغة الضحى بيشمل من اول طلوع الشمس لحد ما قبل ما تصل الى كبد السماء وتستوي في كبد السماء اللي هو منتصف اليوم يعني، او منتصف سقوط السماء اللي الشمس في جرم السماء. فبعد كده بتبتدي تزول شوية عن المنتصف، أول ما تبتدي تزول شوية عن المنتصف يبتدي يدخل وقت الظهر، لأن وقت الظهر بعد زوال الشمس من كبد السماء. ولذلك الضحى قبل فترة الظهر وقبل ما قبل الظهر كمان، لأنه هي من بداية ارتفاع الشمس لما قبل وصولها لكبد السماء أو انتصاف السماء. طبعا احنا عندنا في الشرع في مترتب على وقت الضحى عباده مخصوصه وهي صلاه الضحى، واحنا بفضل الله عز وجل نعرفها وبنحرص عليها، ودايما يعني كل واحد مننا بيبقى حريص على انه يزيد منها. في مبحث كامل في ابواب الفقه عن صلاه الضحى، عددها، وقتها، السنه فيها، ما يصح وما لا يصح فيها، في بنشرحه دايما في ابواب الفقه. لكن المقصود هنا الضحى الذي هو تابع للشمس على وجه الخصوص، يبقى المقصود الشمس وهي منورة وهي مرتفعة في ربيعة النهار وهي ضوءها شديد وعارم ما قبل صلاة الظهر. والشمس وضحاها، الحقيقة بعض العلماء قالوا وضحى الشمس المراد به نور عموما، وقالوا أنه هو يعني كأنه ما أطلق الجزء وأراد الكل، وقالوا أنه ما يعني تظهره وتجليه الشمس من الإضاءة بسبب كونها مضيئة. والحقيقة هذا معنى وإن كان موجود في بعض كتب التفسير الكبيرة إلا في كتب أخرى لم تذكره ولم تختاره، وأنا الحقيقة لا أختاره، لأنه أرى أنه مجرد تكرار لي والنهار إذا جلها. طب لو هي ضحاها هي النهار جلها، طب كالضحاها لازمتها إيه؟ ولذلك الأقرب للفهم فعلا اعتبارية وقت الضحى على وجه الخصوص، وليس مطلق التجلية اللي موجودة في قضية النهار بالشمس، إنما وقت الضحى على وجه الخصوص. كونية يعني في علم الفلك، في علم النباتات، في علم الزراعة، في علم البحار، في علم الأنهار، في ميكانيزمات أو في منظومات من القوانين متصلة ببعضها عبر التواصل بالفلك المحيط. فسبحان ربي العظيم، الله عز وجل ذكر لنا ابتدأ الشمس، يعني الفترة اللي هي ما قبل وصول الشمس إلى كبد السماء وما بعدها اللي هي نص النهار وشدة الحرارة، مش مستحب أبدا أن الإنسان يتعرض للشمس في هذه الأوقات، لأن هي مؤذية فعلا، مؤذية مش بس يعني من شدة الحرارة والألترافايلوت والأشعة اللي خارجة منها، مش بس بتأذي بضربات الشمس المباشرة، لا ممكن تأذي بال يعني كان زمان يدرسونا ان في علاقه بين التعرض الشديد للشمس في وقت ذروه الحر وبين انواع مختلفه من كانسر، لا من سرطان الجلد، من سرطان الجلد. فسبحان ربي العظيم، يعني إذن علاقة الشمس باليوم، علاقة الشمس بالبشر عبر مراحلها في اليوم مش زي بعضها، ما أقدرش أقيس الضحى على الظهيرة على الغروب، لا كل واحدة ولها تكتها. وهو ده اللي أنا كنت عايزة أقوله في قضية الرد على من اعتبر أن المراد من وضحاها عموم جلها، لا مش عموم جلها ولا عموم الإضاءة به، لا إنما المراد وضحاها على وجه الخصوص. ممكن نلاقي ثمرات زي ما قلت لك، ممكن نلاقي فوائد زي الفائدة الطبية اللي أنا قلتها مثلا، أنه من أحسن الأوقات للتعرض للشمس. وهنا برضو أنا للأمانة من باب الأمانة الطبية جنب الأمانة الشرعية، أنه كتير من الأخوات لأننا منتقبات ومتغطيات 24 ساعة ما بنتعرضش للشمس خالص، فبيجينا كتير من الستات بيجي لها اللي هي هايبو فيتامينوسيس دي، تلاقيه عندها نقص فيتامين دي بسبب قلة التعرض للشمس. ولذلك أنا بقول لكل الأخوات احرص على ان يبقى لك وقت تتعرضي للشمس بصوره مباشره، يعني يبقى في مساحه انك تشوفي الشمس، جلدك يشوف الشمس، جسمك يشوف الشمس، وحبذا لو كانت في اول النهار او في اخر النهار، في بلكونه بقى، في حته تقعدي في جنبه وتحاولي تعرضي ايديكي او حتى جزء من جسمك للشمس، دي حاجه كويسه عشان الفيتامين دي اللي جسمك بيمتصه من الشمس، انت والاطفال وكله يعني. فالأوقات، العلاقة بين الأوقات والشمس علاقة أنا عايزة أقول إنها محتاجة دراسة، محتاجة علم، محتاجة جودة تفاعل واستنباط. يا ريتنا والله وإحنا أمة اقرأ نهتم شوية بالعلوم العلمية جنب العلوم الشرعية، وإحنا أمة اقرأ يبقى لنا نشاط علمي، يبقى لنا دراسة علمية. للأسف إحنا مستغرقين في التفاهات وفي الهيافات وفي التيك توك والتيك توك الفيديوهات والريلز ومش عارف ايه، وسايبين كتير من العلم الجميل والبحث الجميل والربط الجميل يفعله اهل الكفر، واحنا كأمة مسلمة منشغلين بالسفاسف والتفاهات. اللهم رد الأمة الى الهمة يا رب، رد الأمة الى الهمة في الخير كله. فالحقيقة ده مبحث غزير، يعني الواحد وهو صغير كان دايما بيحلم ان يبقى البحث العلمي بتاعه، لما كنت وانا صغير كنت دايما بحلم ان انا ابقى عالمة، فكنت بحلم ان البحث العلمي بتاعي يبقى له علاقة بالنصوص الشرعية اللي الواحد مثلا تعلق بيها منذ أن كان طفل، في المسجد، في القرآن، في السنة. اللهم ارزقنا وارزق الأجيال إنها تلتفت لهذا الأمر، إن هي تبقى يعني تفعل النصوص الشرعية بصورة منشأها الإيمان ثم تدعمها بالعلم. فقضية أوقات النهار وعلاقة الشمس بأوقات النهار قضية بحثية كبيرة نحتاج نبحث فيها، ويمكن نقابل فيها إشمعنا الضحى بالذات اللي ربنا أقسم بيه، إشمعنا الضحى بالذات دونا عن أوقات اليوم اللي الشمس داخلة فيها، ربنا ذكر بالتأكيد لحكمة، بس الحكمة أعلى من مجرد الإضاءة، لأنه في اختصاصية لهذه الفترات النهارية المراد. يبقى الله عز وجل أقسم بالشمس وأقسم بالضحى في أحداث الشمس وضحى. وزي ما انت شايفة الهاء هنا يعني تعرفها بهاء الإضافة اللي هي مضاف إليه، الضحى مضاف وهاء ضحى هاء المضاف إليه، فجعل الضحى بتاع الشمس صح، يعني كأن الضحى مضاف إلى الشمس، ودي لفتة قوية جدا جدا هتيجي معنا في الآيات كلها، وكيف أنه الشمس مهمة ومؤثرة وفعالة، لكن يمكن هنيجي معنا حاجات تانية برضو هنقولها في والليل إذا يخشاها بالتفصيل أكتر، لكن المهم إن إحنا نقول الضحى الذي أحدثته الشمس هو المراد هنا، وليس فقط الفترة الزمنية أو الوقت أو ما شابه، لا إحنا بنتكلم على الضحى الذي أحدثته الشمس. يعني إذن في خصوصية في الطرح هنا عن الفترة الزمنية من النهار الذي تظهر فيه الشمس وهي فترة الضحى، بقطع النظر بقى عن بقطع النظر عن التأويلات العلمية أو الاجتهاد العلمي أو البحث العلمي أو البحث اللي هو الإعجازي. أنا عايز أقول إن النص الشرعي واسع يستوعب كل هذا، يستوعب الإعجاز الفلكي والإعجاز الطبي والإعجاز الإشعاعي وأي حاجة من وأي حاجة هتحصيها يستوعبها، لأن النص فضل الله عز وجل فيه غنى واسع. المهم أن ربنا أقسم بالشمس وأقسم بالضحى، يبقى المقسم عليه ده إيه؟ حاجة مهمة، حاجة مهمة قوي، حاجة نافعة، حاجة عظيمة، حاجة جليلة أنا كمسلمة لازم أهتم بيها، أنا كمسلمة لازم أهتم لنعمة الله فيها. أنا عايز أقول لك بس لو جربتي زي ما ربنا أخبرنا في القرآن، يعني لو أن الله عز وجل قدر لنا أن يكون الليل سرمد أبدي عايشين 24 ساعة في الليل، كنا هنبقى إيه؟ فتبقى الحياة مأساة. يعني شوف سبحان الله، الناس كلها بتحاول تجتهد وتطلع طاقة وتطلع بنزين وتطلع كهرباء وتطلع وتطلع عشان تنور جزء من الكرة الأرضية بحد يعني ضيق جدا من الإضاءة اللي هم ساعتين 3-4 من الليل، ومناطق في العالم ومناطق لأ وحتة منورة وحتة ظلمة، وواقفين كلنا على شعر رأسنا وخايفين تنضب الطاقة اللي بتعمل لنا مثل هذه الأشياء، بينما الشمس طاقة جديدة دائمة تنير الكوكب منذ أن خلق الله عز وجل الكوكب والشمس وإلى قيام الساعة لما ربنا يأذن بذهاب الشمس والقمر. فلكي أن تتخيلي يعني الأثر النافع جدا لهذه الشمس. وطبعا وخصوصا فترة الضحى زي ما قلت خلينا نسيبها في في في في ملعب العلماء المؤمنين المسلمين الذين يبحثون عن اختصاصية الضحى في قضية الشمس. طب احنا بقى في الشرع لو احنا نقولها من جهة الشرع، خصوصية صلاة الضحى، خصوصية عبادة وقت الضحى، دي خصوصية مش هتلاقيها، انت ما بتلاقيش صلاة الضحى طول اليوم إلا في فترة الضحى وبتاعت الشمس اللي بتصلي فيها الضحى. للأمانة زي ما قلت لكم مبحث موجود في كتب الفقه، لكن الضحى من أول ركعتين وانت طالعة لحد فين، لحد العدد الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده في خلاف فقه كبير مش عايزة أخد فيه يعني حاليا. يبقى الآية الأولانية يقسم الله عز وجل بالشمس، أنا كمسلمة انتبهت للشمس، نظرت للشمس، تأملت للشمس، وكل مرة بقول سبحان الخلاق العظيم، وضحاها انتبهت للضحى، انتفعت بالضحى، صليت الضحى، استفدت من الضحى، ومش كده وبس، وتعلمت اني ابحث في قضية الشمس وفي قضية الضحى كونها مقسم عليه من الله العظيم. والقمر اذا تلاه برضو يقسم الله عز وجل القمر، وهنا لما ذكر القمر لم يذكره منفردا، ما قالش هو القمر وخلاص، إنما زي ما قلت أضافوا إلى الشمس برق. ولذلك لو جينا نشوف الآية دي والقمر إذا تلاها، الكلام مرد على القمر ولا على الشمس؟ لا على الشمس برضو، لأنه نسب القمر للشمس، يعني نسب القمر للشمس. عارفين في قصة الذكر الصديق لما فقالوا لا من الرجال، نعني من الرجال، قال أبوها، في نسبوا ليها من شدة غلاوة عائشة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. فلما القمر يبقى منسوب للشمس، القمر اللي بيجي ورا الشمس ده، إذا تلاها. والحقيقة والقمر قسم بالقمر، والقمر طبعا آية من آيات الله عز وجل، فرق شاسع بين الشمس والقمر. الشمس عبارة عن نجم منفصل، ده احنا عرفناه دلوقتي. الناس بتوع زمان كانوا بيشوفوا الشمس كورة منورة بالنهار والقمر كورة منورة بالليل، وبس واحدة بتنور بالنهار والتانية بتنور بالليل ودمتم. احنا دلوقتي صار عندنا بفضل الله عز وجل لما ربنا مكن الجنس البشري من وجود تلسكوبات وتلسكوبات ضخمة وتلسكوبات عظيمة وفهم وتصور ومعادلات وكيميائيات، صار تصورنا للشمس غير القمر تماما. الشمس عبارة عن نجم غازي واحترق، إنما القمر عبارة عن كوكب له جرم وله أرضية، يعني له كتلة أرضية، مش قصدي من الأرض يعني، لكن له كتلة أرضية يستطيع الإنسان أن يقف عليه. يعني أنت لو رحتي على الشمس مش مشتعله ومحترقه، انما الارض لو طلعتي عليه، القمر لو طلعتي عليه، هتلاقي كتله موجوده. وذلك في فرق شاسع كمان، العلاقه بين الارض والشمس. الشمس دي كوكب مسيطر على المجموعه الشمسيه كلها، بينما الارض مجرد كوكب صغنون تابع للكوكب الام الارض. فالشمس الارض في مجموعه الشمس، بينما القمر هو يعني كويكب صغير تابع للارض. ما نقدرش نسوي بينهم من الجهة العلمية. دلوقتي احنا استوعبنا ده وفهمنا وبدأ يحصل لنا تصور. هل تعلم ان النص القرآني ده كان بيوحي بكده من قبل 1444 سنة؟ كان بيوحي بكده لما الله عز وجل يجعل القمر تابع للشمس اذا تلاها، هو اللي بيجي وراها. يعني الشمس هي الكبير والقمر هو اللي جاي وراها اذا تلاها. تلا الشيء يعني اتى، ما اقولك مثلا في القران يقول لك عايزين نتلو. يعني ايه نتلو؟ يعني نقرا وتقراي ورايا عشان يبقى في تلاوه. او اما اقول لك دخل فلان وفلان تلاه، يعني جه وراه. او لما نقول الدرس التالي، التالي يعني اللي جاي ورا منه، فكلمه تلاها يعني اللي جاي وراه يعني. فالقمر هو الذي يتلو الشمس. الذي يتلو الشمس دي هتلاقي بقى من الابره للصاروخ زي ما بيقولوا في اقوال العلماء في تفسيرها وتاويلها. والسبب في هذا اتساع يعني المكسب العلمي الحادث في دنيا الناس بسبب الوسائل العلمية الحديثة. يعني اللي هيقولوا العلماء بتوع زمان يتناسب بالآلة العلمية اللي كانت في زمانهم، اللي احنا هنقوله في زماننا هيتناسب مع الآلة العلمية اللي كانت في زماننا. طالما لا يصطدمون خلاص يقدر نجمع بينهم. يعني العلماء الأقدمين كان بيقولوا والقمر إذا تلاها، أي إذا أشرق بعدها، وبعدين يتكلموا عن منازل القمر وإشراق القمر وكيف أن القمر بيشرق في نصف الليل ومش عارفة في أول الشهر يشرق إمتى وآخر الشهر يشرق إمتى، اللي هو الكلام عن اللي كان موجود وقتئذ بس، اللي هو النظرة المباشرة لقضية العلاقة بين الشمس في الإضاءة النهارية والقمر في الإضاءة الليلية وخلاص. والقمر إذا تلاها أي أتى بعدها. الحقيقة قضية تلاها دي فيها برضو إعجاز حادث معاصر، يعني في قضية أنه وكأنه القمر هو يأتي في مهامه من وراء الشمس، عشان ربنا قال تلاها يعني جاي وراها. فجاي وراها دي جاي وراها في ايه؟ في الحجم، جاي وراها في الوظيفة، جاي وراها في الأداء، جاي وراها في كل ده يدخل. ولذلك أنا عايزة أقول دايما أن النص القرآني بيبقى أوسع بكتير من الإسقاط المباشر الذي يفعله المفسر أو المؤول أو حتى العالم الذي يتولى النظر إلى الإعجاز العلمي في الآية. ودي من عظمة النص. لذلك أنا شخصيا بتضايق جدا من التضييق في التفسير على قول واحد. لا يعني أنا صحيح محتاجة ممكن أتعلم قول في المراحل الأولية من التعلم، بس لا أضيق عقلي في إطار القول الواحد، لأن النص القرآني فيه فساحة ورحابة أعلى من كل المفسرين والله. يعني أنت لو جبتي 60 تفسير 70 تفسير وحطتيهم عندك وقلت لي كده أنا فهمت النص القرآني، أقولك لا ولسه إيه؟ ولسه هيطلع، لسه هيطلع فهوم ويطلع علوم ويطلع جمال. ده نص معجز، ده كلام الملك سبحانه وتعالى. وذلك أنا لو قلت على قول العلماء الأقدمين والقمر إذا تلاها أي إذا أشرق بعد الشمس، كون الشمس بتشرق في أول النهار والقمر بيشرق في الليل، فيعني جاي ورا منه، ده موجود. لكن طب أنا لو قلت مثلا من المعاني المعاصرة والقمر إذا تلاها في الإدارة، في الإنارة أو الإضاءة، كلام ده غلط ولا صح؟ يمشي ازاي؟ ما هو اصل القمر ما يستطيعش انه ينفرد او يبتدئ في الانار. انت تعرفي كده ولا لا؟ انت عارفه ان القمر لو سبتيه لوحده ما ينورش. القمر بينور ازاي؟ بانه بيعكس اضاءه الشمس فيرى بالنسبه لنا مضيء، لكن هو في حد ذاته جرم غير مضيء. هو ما هوش نجم مشتعل ينور ذاتي، لا هو كوكب يعكس الاضاءه القادمه اليه من الشمس. ولذلك لما يبقى جهه الشمس ينور في الايام اللي فيها قمريه وقبل وبعد، والايام اللي هو مش جهة الشمس يبقى محاط اسود ما نشوفش حاجة خالص ولا ينور ولا حاجة لان اشعة الشمس مش واصله له يعكسها. يعني انا لو قلت والقمر اذا تلاها في الانارة كونه مفعول به فانه لا ينير من تلقاء ذاته انما ينير من خلال الاشعة الواصلة اليه من الشمس فيعكسها تخلف تفسير الآية، مع انه ده معنى معاصر جدا. كل العلماء الاقدمين اللي ما كانوش يعرفوا طبيعة القمر ك يعني طبيعة اللي هو البنيان بتاع القمر جزيئاته وكتلته عبارة عن ايه وفي المقابل كتلة الشمس وجزيئاتها عبارة عن ايه، وكانوا فاكرين ان ده كرة بتنور والكرة بتنور وخلاص، ما كانوش يعرفوا هذا. مفتكرين هم العلماء الاقدمين مثلا فاكرين ده بينور ذاتي وده بينور ذاتي، لكن احنا لما تعلمنا وجبنا التلسكوبات وبصينا، وللأسف الشديد بعض هذه العلماء العلوم جات لنا من الكفار، بس اهو ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر، فممكن نقف على بعض العلوم الكفار فتكون لينا احنا مصلحة داعمة خادمة نقدر نستخدمها في فهم النص القرآني. فممكن ادخلها في ده او ممكن ادخلها فيه جدا جدا جدا، انه اضاءة القمر لم تكن الا تالية لاضاءة الشمس. ابتداء الاضاءة، وابتداء الاضاءة كمان مهمة جدا لانه الشمس اساس، وابتداء الاضاءة في القمر كان مجرد انعكاس. برضو طريقة اعتبارية القمر في الميلاد من عدمه هي تابعة فقط للشمس، فتالية فقط للشمس، تلاها برضو تلاها من جهة الميلاد من عدمه. احنا بالنسبة لنا على كوكب الارض بنقول اتولد القمر او ما اتولدش، بناء على ايه؟ بناء على انه لف جهة الشمس فظهر من انعكاس الشمس عليه زي هلال رفيع كده اللي تعرض للشمس. كل ما يتعرض اكتر كل ما الهلال يكبر يكبر يكبر يكبر لحد ما يجي في الليالي القمرية ويبقى قمر مدور كده، وكل ما يرجع الجهة التانية يبتدي يصغر يصغر يصغر لحد ما يبقى هلال رفيع كده وفي الاخر يختفي تماما. برضو هو مش بس تالي لها، عشان بس المعنى اللي انا عايز اقوله هنا في التلو، مش بس تالي لها في الاضاءة اليومية على اعتبار انه ينور بالليل ولما ياخد اضاءته منها بالنهار، لا كمان تالي لها في الميلاد الشهري، لان انت عارفة ان القمر ميلاده شهري وافوله شهري، بتولد وطول الشهر يكمل شهره وبعدين يعني يختفي، او انجاز لنا لما كانوا زمان يقولوا يقفل يعني. برضو في العلاقة الشهرية برضو هو تالي لها، سواء في العلاقة اليومية او الفعل اليومي للقمر او في العلاقة الشهرية الميلاد والأفول للقمر، كل ده بتلوه للشمس. يعني تحس ان القمر ده تابع للشمس، تابع لا مش هي دي التالي التابع يعني لما تقرأي والقمر إذا تلاها تقولي سبحان الذي خلق وقال على الوجه الذي يبين ما خلق. أصل إحنا لو إحنا اللي مؤلفينه، لو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي مؤلفه، ما كناش هنعرف نعجز هذا الإعجاز أبدا، ولا نعرف نصف الوصف المعجز اللي يدل على أنه اللي قال هو اللي خلق. اللي قال والقمر إذا تلاها ده هو اللي خلق الشمس والقمر من زمان قوي، وهو اللي عالم وظيفة الشمس والقمر من قبل ما نجيب تلسكوب ونفهم، من أيام ما كنا فاكرينها كرة مدورة وكرة مدورة وخلاص. كان الله عز وجل عليما وزال ولا يزال ويبقى أبدا عليما سبحانه وتعالى، فأعلمنا من علمه. أنا كمسلم أسمع الآيات أقول سبحان الخلاق سبحان الذي خلق وأعلم، والله ما ازددنا مع القرآن إلا إيمانا بالله. والقمر إذا تلاها، الشمس برضو والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها، يعني القمر ماشي وراها تابع ليها. عشان كده دي كانت زي ما قلنا صورة الشمس، أهم حاجة في القضية هنا في الصورة هي الشمس، وكله عمال يتعطف عليها ويترضي ليها ويتضاف ليها، وضحاها والشمس، وبعدين وضحاها بتاعها الضحى بتاعها، والقمر اللي هو إذا تلاها يعني لما يمشي وراها، والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. دول كانوا أصعب حاجة في التصور صدقا والله، والواحد كان لما يعدي على الآية دي يتنح بكل معاني التتنيح. يعني تحس انتك مش ازاي، يعني هو المفروض في دماغي ان النهار هو اللي بيجيب الشمس والنهار اذا جلها، يعني انا ببقى والليل هو اللي بيغشى. هو الايه بتقول هنا والنهار اذا جلها، مين اللي جلى مين؟ الالفاظ مفهومه، النهار نهار إذا إذا جل أظهر وبين ووضح الشمس والنهار إذا جلها، جلها يعني أظهرها ووضحها. إحنا كان في العلم اللي واصل لذهننا أو التصور اللي واصل لذهننا إن مين اللي بيجلي مين؟ لا، إحنا بنتصور إن الشمس هي اللي بتجيب النهار، صح؟ والليل هو اللي بيجيب والليل إذا يغشاها، يعني إذا الليل هو اللي بيغشى الشمس. ده اللي الآية بتقوله. أنا كنت بتصور إنه لا، الشمس اللي بتمشي يقوم الليل يجي. والحقيقة ده من عظيم الإعجاز برضه. ليه؟ لأنه لفظ الآية فيه إعجاز إثبات أنه الليل والنهار بالنسبة للأرض ثوابت أرضية، في مقابلهم الشمس ثابت كوني. ولذلك النهار لما الشمس هو إيه الليل والنهار بالنسبة للأرض؟ الأرض لما تلف ويبقى وشها جهة الشمس كده نهار، والأرض لما تلف ويبقى الوش التاني عكس الشمس كده الليل. ولذلك لو جيت تتصوري الشمس موجودة في كل الوقت ثابتة، إنما الأرض هي اللي بتلف فتجيب نهارها وتلف تجيب ليلها، بينما الشمس ثابت موجود في مكانه. ولذلك النهار هو الذي يجلي الشمس، الشمس ثابتة أصلا، لكن النهار هو عبارة عن أنه الأرض لفت فجزء منها جه قصاد الشمس فظهرت له الشمس، والليل الشمس الأرض لفت فالجزء اللي كان جهة الليل جهة الجهة الأخرى من الشمس كان ليل. مش عارفة أنا عرفت أوضح المعنى ولا لا. يعني الشمس ثابت، مش هي اللي بتجيب الليل والنهار، لا، أمال مين؟ بدلالة الآية هو الأرض اللي لما تلف ويبقى لها جهادي نهار وجهادي ليل تبقى جهة النهار الشمس تظهر وجهة الليل الشمس ما تظهرش. يعني والنهار إذا جلاها، النهار هو الذي يجلي الشمس كونه يلف جهتها لما لف جهتها، والليل يغشاها كونه لف وراح الجهة التانية فكأنه غطاها لأن هي حقيقة موجودة في الجهة التانية، بس هو مش شايفها. ليه؟ علشان يعني أنا مش عايزة أقول إن بعض العلماء في فهم لهذه الآيات قالوا هذا إعجاز، لأنه كأن الآيات تشعر بكروية الأرض من قبل ما حد يتكلم عن كروية الأرض، من قبل ما حد يتصور إن الأرض كروية كانت الآيات بتقول كده، بتقول إن النهار بيجلي الشمس والليل بيغشى الشمس، فكأنه الشمس كونستانت أو ثابت مشترك موجود، وإنت بالنهار تروح تبينها أو إنت بالليل إنت مين؟ إنت الأرض، يعني الأرض بالنهار تروح تبينها بين الشمس وتتشاف، والأرض بالليل تغطيها علشان لفت وراحت الجهة التانية، فكأنه التفاف الأرض هو اللي عمل نهار وعمل ليل. يا رب المعنى أكون قدرت أوضحه يعني، ولو حابين تسمعوا أكتر من الدكتور زغلول النجار هتبسط أكتر من يسافح، بس المعنى ده لأنه صدقا والله يا جماعة المعنى ده بالذات كان بالنسبة لي أنا في فترة ما محتاج فهم، لحد ما اللهم لك الحمد الإنسان استوعبه وفهم، لأنه كان دايما المتوقع أو يعني المتصور والشمس إذا جلت النهار مش والنهار إذا جل الشمس، كان دايما الإنسان متصور كده والشمس إذا جلت النهار، لكن هي الحقيقة أن الشمس ما جلتش النهار ولا حاجة، الشمس وقفة في مكانها والكرة هي اللي لفت، فلما لفت قدامها كان النهار اللي لف قدامها هو اللي جل الشمس، وكان اللي روحها الجهة الثانية هو اللي أغشى الشمس أو غطاها يعني. فسبحان الملك. وبرضو وارجع وأقول لأنه اللي بيقول هو الخالق العليم، هو اللي خلق الشمس وخلق الأرض وخلق الكواكب وخلق النجوم، وعال ألا يعلم من خلق؟ بلى يعلم من خلق. ولذلك كل لفظ ما ينفعش أنا أتصور غيره، يعني زي ما قلت لك والنهار إذا جل الشمس وليست أبدا والشمس إذا جلت النهار كما كنت أتصور أو أي حد يتصور أنه ده العكس، لا هو مش العكس، هي الحقيقة أن الشمس ثابت كوني موجود في مكانه ما بيتغيرش، وأن النهار والليل عبارة عن متغير أرضي هو اللي يتغير بواقع دوران الأرض حول لونج أكسس بتاعها، أو اللي هو اللونج أكسس اللي هو مش عارف اقوله، اللي هو خط المنتصف الطولي بتاع الارض تقريبا يعني، لان هي بتدور حوله، اللي هو خط الارتكاز الوسطي اللي بتدور حوله الارض. فهو ده اللي بيجيبها اعجاز الايه دي. الواحد لما فهمها سجد لله شكر، لانه سبحان الله كيف انا كنت فاهمه الاشياء، وكيف انه اللفظ ما ينفعش يجي اللي كده، لانه العليم القدير الخالق بيقول كلام من يعلم ومن خلق، لكن انا لعجز عقلي او لقله عقلي كنت متصور العكس. الحته دي جميله جدا. والنهار اذا جلاها، النهار بيظهر لك الشمس، لما الارض تلف وتواجه الشمس كده بدأ نهارك انت. تقوم انت بقى تبص على الشمس تلاقيها جلية واضحة قوية ظاهرة من اول ما يبتدي شروقها، من بعد ظهور الفجر. يعني هو الفجر بيبتدي بايه؟ بإرهاص ان الشمس طلع، وبعد كده تطلع، ها، واليوم بينتهي بايه؟ بإرهاص ان الشمس نزل اللي هو الاحمرار، وبعد كده تختفي وتنزل يجي المغرب بقى. فما بين هذا وذاك في طول اليوم كله تبقى الشمس جلية وواضحة وظاهرة وكلنا بنشوفها ومحدش يختلف أبدا عليها. جلها أي أوضحها وأظهرها. والليل إذا يغشاها، وبرضو دي جمال، إنه هو مين اللي غشى مين؟ الليل هو اللي غشى الشمس لما لف وسبع وراح جهة تانية، فالشمس صحيح ثابته في مكانها بس هو لف فغطاها فما عادتش موجودة. والليل إذا يغشاها أي والليل إذا يغطيها، كون الشمس ابتعدت عنه، كونه هو بقى ظهره للشمس فغشاها غطاها. ولذلك برضو ده معناه ان هي موجودة بس في حتة تانية، مش معناه ان هي اتشالت او راحت او ضاعت، لا هي موجودة بس في مكان اخر. والسماء وما بناها، الكلام عن السماء برضو هذا قسم، كل دي اقسام على مخلوقات، علشان احنا كمسلمين لازم نتأمل. انتوا بقى في الصيف وهتتفسحوا وهتخرجوا، ولازم بقى طبعا عشان تستجموا، فبرضو وانت خارجة المغربية كده بصي على الشمس وانت بتقولي الاذكار وشوفيها وهي بتسقط وبتنزل كده بين يدي الغروب، وقولي سبحان الخلاق العليم، سبحان الذي احسن كل شيء خلقه. ودايما قولي لنفسك اذا كان احسن خلقه كل هذه المخلوقات، طب وانا أحسن خلقي سبحانه وتعالى ينبغي أن أشكر، ينبغي أن ألا أجحد نعمة الله عز وجل علي، ينبغي أن أستشعر. برضو من ضمن النعم العظيمة جدا والسماء وما بناها، وأنا عايز أقول إنه في رابط بين السماء والشمس. أو طبعا الشمس قاعدة في السماء، السماء دي وكل ما يعلوك، ولذلك من وجهة نظرنا كمسلمين كل ما يعلوك هو سماء. زي ما كنا بنقولها في فهم من في السماء، في قضية فيه وربطها ب يعني وصف الله عز وجل، يعني أنتم من في السماء، وقلنا في السماء تعني أنه في العلو، ولو قلنا السماء التي هي بمعنى السماء هتبقى فيه بمعنى على، لأنه هذا هو الممكن لإثبات باقي النصوص اللي هو الجمع بين النصوص زي ما احنا شرحنا قبل كده في العقيدة. المهم أن السماء هي ما يعلو، ولذلك هيشمل كل طبقات السماء وكل الفلك الواسع، من أول المجموعة الشمسية من حوالينا وما وراءها من المجاميع والمجرات وغيرها من الحاجات الكتيرة الموجودة في هذا الكون. وأنا قنعت أن كل هذا يمثل السماء الأولى فقط، إحنا يعني إحنا لسه كده بشر ضعيف بنلعب حوالين نفسينا، يعني بنطلع عارفة العيل لما يلعب حوالين بيته كده، وإحنا بنلعب حوالين بيتنا يعني اللي هو الكرة الأرضية اللي إحنا قاعدين عليه. فالسماء وبنيان السماء آية من آيات الله عز وجل. المسلم ينبغي، احنا كنا في سورة الملك كنا بنتكلم عن جمال السماء والفرس على النظر في السماء. والسماء وما بناها وما بناها يبين لك ان السماء بناء، والذي بناه هو الله عز وجل. والسماء وما بناها اي وما بنى هذا السماء. والحقيقة أنه قد تستخدم ما يراد منها من، ويبقى المراد زي ما ذكره بعض المفسرين أي ومن بناها، ويبقى المراد الله عز وجل. والسماء وما بناها أي والسماء والذي بناها وهو الله عز وجل، ومن بناها وهو الله عز وجل، ويبقى كأنها دلالة على فعل الله عز وجل بالبناء. وده قول موجود وقابل ومعتبر ومستفاد، لكن ممكن حمل ما على غير العاقل كما هي على ظاهرها، يعني إما أن تؤول على أنها ما بمعنى من، وهذا موجود في أكثر من موطن من القرآن، ويبقى تحمل ما اللي هي بتخاطب غير العقل على أنها من التي تخاطب العقل، وتبقى أو عفوا التي تدل على العقل وتبقى مردودها على الله عز وجل أنه خالق السماء سبحانه وتعالى، أو والسماء وما بناها، أي من ما هنا بمعنى غير العقل، ويبقى مادة بنائها وما بناها، يعني ما دخل في بناء السماء، بقطع النظر عن بقى ما هو هذا الذي بنى السماء. احنا ما عندناش تصور في أشياء في السماء عبارة عن أجرام، أجرام يعني كتل، ويبقى مخلوقية هذه الكتل آية من آيات العز وجل دخل في وما بناها، أو الغازات في جزء من السماء، النجوم المستعرة وما شابه، عبارة عن انفجارات هيدروجينية وغازات مشتعلة، ويبقى مش كتلة لكنها مش جرم، يعني لأن الغاز برضو له كتلة لكن مش جرم يعني، إنما غازية. الأصعب من هذا اللي هو الفضاء، لأنه الفضاء لا غاز ولا كتلة، يعني فضاء. فالفضاء نفسه وتكوينه للسماء، كل الموجودات في هذه السماء هتدخل في وما. لو أنا أولت وما، أو العلماء أولوا وما على ما، اللي هي الذي لغير العاقل والذي بنيت به السماء، يبقى إذن إما أن تكون والسماء وما بناها، أي ومن بناها، وهذا مقسم بالله عز وجل، يبقى فيها دلالة على عظمة وقدرة الله عز وجل في جودة بناء السماء، أو السماء وما بناها، أي وما بنيت به من أشياء دخلت في تكوينها، سواء أجرام أو غازات أو فضاء، كل هذا الدخل في تكوين السماء آية من آيات الله عز وجل. علم الفلك ودراسة السماء وكل ما يعلوه علم كبير جدا وعظيم جدا، ومن أكثر العلوم اللي بتعمل للإنسان حالة من التصغر الشديد حول ذاته، يحس بحجم نفسه، يعني زي ما احنا بنقولها بالعامية بيلزم حجمه، بيلزم حجمه. والأرض وما طحاها، الأرض اللي احنا واقفين عليها، ودي تعتبر اللي هي المضاد بالنسبة للسماء، لأنه الجنس البشري قاعد على الأرض وكل ما سوى ذلك بالنسبة له سماء، بغض النظر بقى عن التوصيف لا النجوم لا الكواكب لا المجموعة الشمسية لا غيرها من المجموعات الشمسية، بالنسبة لنا احنا اللي واقفين عليه ده اسمه أرض، وكل ما علانا اسمه سماء. طيب والأرض اللي احنا عايشين عليها وما طحاها، برضو وما طحاها بنفس طريقة وما بناها، إما أن ترد يكون لها تأويل بمعنى ما الذي ما بمعنى من، اللي هي الدل على يعني الدل على الخالق، ويبقى ساعتها برضو وما طحاها، أي والذي طحاها، ويبقى اقسام بالله عز وجل على يعني فعل من أفعال الله العظيمة وهو خلقه الأرض، وطحاها أكثر شوية من الخلق، لأنه الخلق والبسط والتهيئة والتحسين على وجه تحسن به حياة الإنسان، يعني ربنا لما خلق الأرض ما خلقاش كوكب كده وخلاص، وانت بتشوف يقعد يقولك المريخ والحياة على المريخ والحياة على الطارد والحياة على الظهر، ويصوتوا ويشدوا في شعرهم، وهناك البيئة لا تتناسب والغاز لا يتناسب والغلاف مش عارفة ايه ومش موجود ايه ومش عارفة، وتقعدوا يلفوا يلفوا يقولك برضو احنا مش نافع عيش على الأرض يا جماعة. ليه؟ عشان الأرض هزبت لنا، خلقت لنا، سويت لنا، طحاها الله عز وجل لنا، أوجدها لنا، بسطها لنا، أوجد فيها الزرع والهواء والماء، وأوجد فيها الكلى والعشب والحياة والنبات، وأنزل فيها من السماء البهائم، وأنزل فيها الحديد، وأنزل فيها ما شاء، علشان توصل في الآخر تبقى كوكب جاهز للسكنة البشرية، حاجة بقى ما نعرفش احنا نألفها ولا نخترعها من عندنا مهما نحاول بقى. فيبقى هذا اقسام بجلال فعل الله عز وجل لما طحى الأرض، لما أوجدها وخلقها، ويعني زي ما احنا بنقول أحسن كل شيء خلقه، أحسن خلقها على جهة من الإحسان تصلح أن تكون موطن الجنس البشري ومحل عيشي ومحل حياتي ومحل راحتي ومحل كذا وكذا من آثار فعل الله عز وجل في هذا الإيجاد الجيد لهذه الأرض. والأرض وما طحاها، طحاها يعني أوجدها وبسطها وخلقها وهيئها، ده القول الأول بالضبط زي في السماء وما بناها. والقول الثاني أي وما طحاها، أي والذي طحيت به، يعني الأشياء التي تكونت به، يعني بيقسم ب مكونات الأرض نفسها وما فيها من عظمة الأرض وما طحاها به من معادن وعناصر وجبال وهضاب وأنهار وسهول ومياه وأشجار وكل ما فيها، فكل ما وجد فيها فجعلها أرض، كل اللي اتحط فيها من خلق الله عز وجل فخلها أرض. ولذلك في أصل تكوين الأرض في حد ذاتها إعجاز، وكون أن الله عز وجل هو الذي أوجدها لأن آثار فعل الله عز وجل، فالآية تدل على برضو عظيم خالق وعلم دراسة الأرض والأنثروبيولوجي والمش عارفة والجيولوجي والعلوم الكتيرة اللي بتدرس الأرض وطبيعتها وطورتها والمعادن فيها والغنائم فيها والخير فيها الدنيا، يعني زي ما بيقولوا علوم كثيرة جدا جدا، كل ده موجود في القرآن اهو. ما ينفعش احنا الأمة اللي بتقرأ القمر والنهار والليل والسماء والأرض والشمس وفي الآخر نقول احنا مالناش في العلم، مالناش في العلم، أمال مين اللي هيتعامل هذه لدرجة من الانبهار المؤدي إلى العلم؟ خش بقى الكرة في ملعبي علشان أنا الطبيب أقول ونفسي وما سواه، وده أيضا مقسم عليه عظيمة جدا في الله عز وجل النفس. أنا من الأشياء العظيمة جدا جدا ونفس وما سواه. الحقيقة أنا أرجئ الكلام عن نفس وما سواه وبقية الآيات ليه؟ لأنها متصلة بما بعدها، لأنه من أول ونفسي وما سواها لحد ما نوصل للآية 10 بندور في فلك هذه النفس. فأنا أفضل أن احنا نكتفي بهذا القدر ونخلي بقى الخمس آيات مع بعضهم المرة الجاية، ويمكن نقدر نكمل على حسب ما نستطيع من الصورة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، جزاكم الله خيرا. اللهم ارزقنا وإياكم حلاوة القرآن، اللهم افتح لنا ولكم، اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأحبابنا من أهل القرآن، اللهم استعملنا وإياكم على الوجه الذي يحب ويرضى. جزاكم الله خير، ولو في أسئلة أنا معكم.